ويبارك فيك وفي أهل العراق كلهم. أهل العراق، أهل العراق كلهم يدعوا لك، يعني الله يحفظهم. أنت إمامهم. الله يحفظهم هم أهلنا، وبإذن الله تعالى نزورهم إن شاء الله قريبا. إن شاء الله تسعدنا زيارتك شيخ. تفضل يا أم أحمد. شيخ عندنا بعض الأسئلة ما نقدر نسألها على الهواء، يعني بخصوص مثلا يعني الحيض وها، يعني ممكن إنه نبعث لك يعني. خلاص رسالة. خلاص خلاص خذي رقمي وبعث لي يا رسالة. إن شاء الله شكرا شيخ. بارك الله فيكم. يكون يا هو بالكنترول. يعطونك يا شباب عطوها رقم جزاكم الله خير. أمني يا شباب. سارة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا سارة. أنا عندي سؤال. أنا عندي أنا مقيمة في سويسرا. نعم. وأمي عندي أمي عندي مشكلة مع أمي إنها مش متدينة خالص، وكمان مشكلتها إنها أنا دائما بتخانق معها، مع عارفة إني دينيا مش لازم أتخانق معها ومش لازم البر بالوالدين، بس هي بتنرفزني لأنها بتحرض إخواتي على أنهم ما يتبعوش الشريعة الإسلامية بطريقة غير مباشرة، يعني بتحرضهم أنهم يتجوزوا من أجانب وحاجات زي كده، يعني حتى دينيا ما فيش خالص. يعني هل أنا مجبرة أني أحترمها وبرها؟ هي تطالبهم ألا يتزوجوا من أجانب؟ تطالبهم أنهم يتزوجوا من أجانب ولا يتزوجوا من نساء مسلمات. عجيب، لماذا؟ لا يعني هي ما غايتها؟ هل هي لأن مثلا الأجانب عندهم جنسيات فتريد الأولاد يأخذوا الجنسية أو لا؟ بالعكس، احنا لا بالعكس، أمي أصلا مولودة هنا وجنسيتها سويسرية وإحنا كلنا جنسيتنا سويسرية. إذن هي يعني ماذا تستفيد أن تزوج ولدها أو ابنتها من السويسريين؟ أنا بحس كده أنها عندها عقدة من الإسلام والعرب، عقدة من الإسلام، عقدة من العرب، عقدة من كل من كل الأسر، هي عندها عقدة منها. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا اختي لا، وأنا بتخانق معها بتخانق معها حتى في رمضان بقول لها حتى بتقولي حتى الدين بيحصرح لهم أن يتجوزوا من كفار، لها أوكي الدين بيسمح لهم أوكي، بس أنت ما تحرضيهمش، حرضيهم على أنهم يتجوزوا من نساء مسلمات. ولما بنجيب لهم نعرفهم على نساء مسلمات بتعمل مشاكل على عشان في الاخر توصل لهدفها انهم في الاخر بتدمر حياتهم بطريقه غير مباشره. يعني هل انا مجبره اني ابرها؟ انت طبعا لابد تعاملينها معامله حسنه، ويعني وتاخذين بخاطرها وتتلطفين معها وتقابلي ساعتها وتحاولي ان تعالجي الموضوع بهدوء. مثلا اتحضهم عندما اقول لها الربا لازم عندها، لما اخواتي عندهم فلوس في البنك ولا هي عندها فلوس كتير في البنك ولا في حاجه اسمها ربا لازم تطلعيها، لما تسمعش تقول لك ربا ايه، ما فيش حاجه خالص، مستحيل. عموما انت يا ساره الله يجزيك خير، انت ما شاء الله ان شاء الله عاقله وفيك دين وحرص على الخير، اسال الله ان يوفقك. احرصي انك يعني تصلحينها قدر استطاعتك. اما بالنسبه للزواج فالشريعه نعم اباحت ان يتزوج الانسان من اليهود والنصارى، لكن اهل العلم ذكروا ان هذا فيه خطر على الابناء وخطر ايضا على الزوج، والنبي عليه الصلاه والسلام امر بان قال تنكح المراه لمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها، ثم قال عليه الصلاه والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. فنحن مأمورون أن نتزوج ليس فقط المسلمة بل أيضا المسلمة الحريصة على حجابها، المسلمة التي عندها حرص على صلاتها وعلى صومها، فلا يجوز لها أن تقول لأبنائك تزوجوا من غير المسلمات. طيب والمسلمات من يتزوجهن؟ بل يتزوجوا من المسلمات، واحرصوا أنكم تنصحونها وتعدلوا فكرها. يمكن أمك عندها مواقف معينة حصلت، مدام هي مولودة في سويسرا حصلت ربما مواقف معينة لها جعلتها تأخذ هذه النظرة المتشائمة وتحكم على الإسلام من خلال تعاملات بعض المسلمين. لا، الإسلام لا يمثله بعض المسلمين، الإسلام له شعائره وله أخلاقه، وأخطاء المسلمين تبقى أنها أخطاء بشر، وأسأل الله أن يهديها ويصلحها. نعم يا شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيماء. أهلين شيخ. إذا سمحت شيخ بدي أسألك سؤالين. السؤال الأول، هلأ إحنا في أمريكا طبعاً تعرف إنه الليل مختلف عن النهار عندكم، فهلأ أنا محتارة بشغلين تكون غريبة هي، بس إنه هلأ إحنا نحيي ليلة القدر طبعاً بالليل عنا، بس أنتوا بتكون يعني خلصت يعني مبارح ليلة القدر، فأنا محتارة بهذا، ما بعرف إذا السؤال شوي غريب، بس